السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعلنا لكتاب ربنا من التالين المتدبرين العاملين. اليوم انتهينا ولله الحمد من الكلام عن سورة العنكبوت، واليوم إن شاء الله نأخذ ما يتيسر من سورة الروم. هناك ما يسمى في علم تفسير المناسبة بين الآيات والمناسبة بين السور، والحقيقة أن هذا ليس بمأثور عن السلف، وإنما هذا اجتهاد من العلماء المتأخرين. وألف البقاعي تفسيره واهتم بالتناسب بين ذكر المناسبة بين الآية والتي قبلها، وألف السيوطي كتاب في ترتيب السور والمناسبة بين السورة والتي قبلها، واجتهدوا كما في قوله تعالى مثلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، والموت هو أول درجات الآخرة. وبعدها سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يعني هناك يجتهدون، ومما اجتهدوا فيه وذكر السيوطي أن الله جل وعلا لما ختم سورة العنكبوت بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي يوفقهم، ينصرهم، يتولاهم الولاية الخاصة، ذكر بعدها سورة الروم التي فيها التذكير بنصر الله جل وعلا للمؤمنين على الكافرين، وهو نوع من أنواع معية الله، وأن الله هداهم السبيل والطريق الذي يقوم به الإسلام. لكن أصلا وإن صح هذا في معنى العقل، لكن لا دليل على هذا، و لا ينبغي يعني الانجراف وفق آراء، لأن القرآن نزل من حكيم حميد، نحن نتعقل مواعظه وأحكامه وأسراره. وأما الاجتهادات وإن كان لها صحة في المعنى اللغوي وصحة في المعنى العقلي، لكن لا ينبغي أن نعتمد عليها اعتمادا بأن نقول هذا من تفسير كلام الله أو أن الله أراد ذلك، لأنه لا دليل على هذا، ولم يعرفه السلف من الصحابة والتابعين الذين أخذوا عنهم خاصة. وأن العلماء اختلفوا في ترتيب السور، هل هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه اجتهاد من الصحابة، قولان لأهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أن بعضها توقيفي وأن بعضها ليس توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولهذا قال أهل الفقه: يكره تنكيس السور، بمعنى تقرأ قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، ثم في الركعة الثانية تقرأ قل هو الله أحد، أو تقرأها في وقت واحد وأنت جالس حتى لو لم تكن في الصلاة. قالوا لأنه خروج من الخلاف، ولأنه خلاف المجمع عليه في مصحف عثمان. لا شك أن المصحف العثماني أجمع الصحابة عليه، فهذا الترتيب هو توقيف من حيث اتفاق الصحابة عليه. أما ترتيب السور الآيات فإنه توقيفي، وهذا إجماع بين أهل العلم. وقوله جل وعلا ألف لام ميم، هذه فواتح السور، قد أفاض أهل العلم في معناها ولهم منهجا، منهم يقول إنها لها معنى لا نعرفه وهو من أسرار الله جل وعلا، وهذا ضعيف. المنهج الثاني أن لها معنى، منهم من قال إنها الألف ترمز إلى اسم الله، واللام إلى اسم الله اللطيف، والميم ترمز إلى اسمه المحمود، لكن هذا لا دليل عليه. ومنهم من أخذ منها بعض الغيبيات، ولكن أيضا هذا ضعيف. والصحيح الذي يدل عليه السبر والتقسيم أن الله جل وعلا تحدى العرب، تحدى كفار قريش بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة، أو أن يأتوا بآية، ولم يستطيعوا وعجزوا. فهذا القرآن هو مؤلف من حروف لغة العرب، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حا ميم، ولهذا لما تجمعها في الجمع فهي نصف حروف المعجم التي هي 28 حرفا، فهذه ترمز إلى إشارة التحدي لهم أن هذا القرآن ليس مما لا تعهدونه من التأليفات التي خارج عن لغتكم، وإنما تركيبه حروفا وجملا وبلاغة وبيانا وبديعا وسائر العلوم اللغوية كلها في القرآن. ولهذا الذي يدل على صحة هذا المعنى أنك إذا سبرت القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، طاء سين تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، إلا في موضعين سورة العنكبوت وسورة الروم، وإلا فجميع السور التي ابتدأت بحروف المعجم فإن بعدها إشارة إلى الكتاب الذي هو القرآن. فإذن هذا هو معنى افتتاح السور بهذه الحروف، وبعض أهل العلم قال إنها أسماء للسور، والحقيقة يعني بعض الأحاديث جاءت بهذا المعنى ألف لام ميم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة، وقالت ما أخذت قاف إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة. لكن هذا لا يعني أنه يعارض أو يناقض المعنى الذي قلنا أنه إشارة إلى تحدي العرب بهذه الحروف التي تكون منها القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت من الغلبة أي انهزمت، غلبها غيرها. والروم كلنا من بني آدم، ونعود إلى نوح، كل العالم يعودون إلى سام بن نوح ويام ويافث وحام، فجميعهم من ذرية واحدة. والروم من نسل العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ولهذا هم أبناء عم لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يعودون إلى يعقوب، يعقوب ابن إسحاق جزاك الله خير، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فتعود له بنو إسرائيل. هناك فرق بين بني إسرائيل، وهناك فرق بين الصهاينة، لهذا الاحتلال إنما هو من الصهاينة، ولكنهم يخدعون بمسمى التوراة والسامية واليهودية، وإلا فالأصل أنه يعود إلى بروتوكولات، من قرأ يعني يقرأ بروتوكولات صهيون يجد ذلك واضحا. فأيضا العرب يعودون إلى سام، وهم يعودون إلى سام لأنهم من اليونان، واليونان يعودون إلى سام بن نوح، ولهذا قال غلبت الروم ممن كان في نزول. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قطبان حضارتان هما المتغلبة على العالم في ذاك الوقت، الروم في الشام ومخالف الشام، والفرس في العراق وفي إيران، أصفهان وما وخراسان وما حواليها. فكان بينهما غلبة ومداولة، وكان العرب كفار قريش ومن يأتي إليهم من أهل الكتاب ممن حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون أن الفرس تغلب الروم، وكان الصحابة يتمنون أن تغلب الروم الفرس، لأن الفرس وثنيين يعبدون النار، والروم أهل كتاب لأنهم يعودون إلى النصرانية، وإن تفرقوا إلى المراونة واليعقوبية والنسطورية، افترقوا فرقا كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معهم أصل الكتاب، ومنهم أشخاص لم يحرفوا وبقوا على دين النصرانية من الملة الحنفية، فتمنى ففرح المشركون بغلبة الفرس، فكان أبو بكر رضي الله عنه سمع كفار قريش يتداولون في مجالسهم بهذا الفرح، وكان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سيكون لهم غلبة، فراهن فقال لهم إن الروم ستغلب، قالوا كذبت، فقال حدثني رسول الله وهو صادق، فقالوا تعال نقامرك أي نراهنك، فراهنهم على 5 سنين ثم مضت هذه 5 وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مددت، لأن البضع هو من 3 إلى 9. فرجع أبو بكر وقام الراهن أمية بن خلف على 100 من الإبل وعلى أن الروم يغلبون في 7 سنين، وما مضى أكثر من 7 سنوات إلا وقد تحقق هذا الأمر. فأنزل الله هذه السورة، ويقال يقول أهل التاريخ أنه توافق غلبة الروم على الفرس من بعد غلبهم أنهم غلبوا الفرس في يوم بدر، لأن هناك لم يكن هناك إعلام، لا تأتي الأخبار إلا بعد مدة، وقيل إنه في فتح الحديبية، فكان النصر نصران، والله أعلم بهذا. إنما هذا أورده بعض المفسرين في هذه الموافقة وبعض المؤرخين. فالله جل وعلا يقول غلبت الروم في أدنى الأرض، أي في أقرب الأرض إليهم، يعني أقرب في مكان هو قريب إلى الشام منه إلى فارس، وهو أذرعات، وهو بلدة معروفة الآن في الأردن، قريبة من سوريا، بين سوريا وبين الأردن. أما بعض التفسيرات العلمية التي يقول في أدنى الأرض أن بلاد الأردن هي أوطأ مكان بالنسبة لي عن البحر الأحمر، فهذا لا ينبغي أن يحمل عليه ولا أن يفسر به القرآن. فالدنو هنا هو الدنو الحقيقي، وهو الدنو المكاني، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، أي من بعد أن غلبتهم فارس سيغلبون في 7 سنين، أي في البضع هو من 3 إلى 9. وفعلا تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله هذه السورة. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل أن يغلبون الفرس، أن يغلب الروم الفرس، ومن بعد ما غلبوا الفرس، فالأمر لله يسيره كيف يشاء لحكمة أرادها ووفق تدبير إلهي، كما حصلت المداولة في أن الله نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وانهزم المسلمون في غزوة بدر، وانهزم المسلمون في غزوة أحد لحكم ذكره الله لنا في سورة آل عمران، حتى قوي المسلمون وأخذوا دروسا وعبرا مما حصل. هكذا أيضا الروم قد أخذوا عبرا، وقد حكى المفسرون يعني ماذا حصل وكيف النصرة، وأن البغي الذي حصل من ملك كسرى على قادته، وأنه أراد أن يضرب بعضهم ببعض لما أعلى شأنهم بعد الغلبة الأولى، أن الله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد في كل شيء في هذا الكون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي يومئذ، أي هذا الوقت الذي غلبت فيه الروم الفرس. فإن قلنا أنه وافق بدر أو الحديبية فهذا أمر واضح، لكن هذا فيه إشكال، لأنه لما كانوا في غزوة بدر وانتهت الغزوة لم يكن قد يعني كانت الآية قد نزلت، لأن الآية في مكة، فالأمر لا يمكن أن نحمل أمر متأخر على تفسير آية متقدمة. ولكن هذا من حيث أن المسلم يفرح بنصر الله سواء لأهل الحق والتوحيد أو يفرح بنصر الله لأدنى لأقرب الطائفتين إلى الحق، فإذا وجد طائفتان يقتتلان فنقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وإن كان للمسلمين مصلحة في تغلب إحدى الطائفتين فبهذا الاعتبار حينئذ يفرح المؤمنون لما فيه قوة وشوكة المسلمين، ولا ينافي هذا الولاء والبراء. ينصر من يشاء، هذه حكمة الله جل وعلا، أن النصر والقوة والعزة والتمكين بيد الله، إنما في قدره الشرعي بين أن نصرة الله إنما تكون لأوليائه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا. فالنصرة هي لمن؟ النصرة الحقيقية التي فيها تمكن الدين هي لمن كان له قدر من تحقيق التوحيد والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة كانوا أضعف عددا، أقل عددا وأضعف عدة في معركتهم مع الروم التي قادها أسامة بن زيد، وفي معاركهم التي قادها خالد بن وليد، وفي معاركهم التي قادها قادة عمر وأبي بكر وعمر، ومع هذا نصر الله المسلمين وانهزمت الروم واندثرت ولم تقل لها قائمة، قائمة قيصر، وانهزمت الفرس ولن يقوم لهم قائمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انكسرت كسرى فلا قائمة لها بعد ذلك. وهذه عقيدة أن يعتقدها المسلم الموحد، لكن لمن كان على منهج الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه علمنا من هذه الآية قاعدة، أننا أذلة إلا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، لما كتب له أحد القادة يستنصر بعدد من الرجال ويذكر أنه أصابهم ما أصابهم من كثرة الأعداء، فقال إن ذنوبكم أشد عليكم من عدوكم فاستنصروا الله ينصركم، وأمدهم بما كان في الإمكان في الدولة الإسلامية ذاك الوقت مع الضعف، ونصر الله المسلمين ودخل عمر رضي الله عنه فتح القدس وأرسل إليه الصحابة، وجاء رضي الله عنه واستقبله أبو عبيدة أميره على الجيش، وكان عمر ثيابه مرقعة وهو على فرسه، فلما قابل أبا عبيدة نزل وكان يخوض في الماء والطين، فكأن أبا عبيدة تمنى أن عمر قد أعد له لباسا يبهر الأعداء، فقال يا لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، عزتنا بهذا الدين، عزتنا بنصرة الإسلام، إن تنصروا الله ينصركم. النصر عقيدة يجب أن تكون مستقرة في القلوب أن الله ينصرنا مهما كان اجتهادنا على عجر وبجر، أي على قلة وعتاد، مهما كان العدو له من القوة، إذا كان هناك تمكن لهذا الدين ولعقيدة التوحيد في النفوس، هي العقيدة التي لا تقف أمامها قوة مهما كانت، لكن وفق تنظيم كان عليه الصحابة تحت ريادة ولي أمر وتحت قادة قيادة وراية سنية يعرفون مآلهم وعاقبتهم. أما أي جهاد يقوم على أي استراتيجية من الاستراتيجيات أو أيديولوجية من حزب أو مصالح، أو وإن زعمنا بأنها نصرة الدين، فما دام أنها ليست على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فالعاقبة فيها ليست هي كما كان عليه الصحابة، فمآلها إلى أن تندثر وأن تتلاشى، والتأريخ أعظم واعظ. وإلا فالتأريخ مليء جدا بأمثلة حية واضحة. ماذا عمل أبو المنصور الحاجب في الأندلس؟ يدرسون الآن هذا القائد 52 غزوة لم ينهزم فيها، ومع هذا لم تأخذه هذه القوة والنصرة إلا أن يذل لله وأن يخضع لعظمته وأن يمكن لدين الله في الأرض. وكانت الأندلس في عهده في أوج قوتها، وقبله عبد الرحمن الداخل والقادة الذين بعده. هذا في الأندلس. ماذا لو أخذت الأمثلة من بعد الصحابة؟ أما الصحابة فأمثلة يعني ناصعة، يعني ممكن أن يقال هؤلاء اختارهم الله جل وعلا، لكن نحن نتكلم عن الأمثلة التي أخذت من الصحابة. موسى بن نصير، طارق بن زياد، هؤلاء القادة الذين ما عرفوا ملذات الحياة وما كانوا يسعون إلى منصب ولا إلى تمكن دنيوي، يعني نهايتهم بعض أهل التاريخ ما عرفوا أين ماتوا كيف ماتوا، يعني نهايتهم مختلف في تفسيرها وفي رواياتها، لأنهم لم يضفوا على أنفسهم هالة، لأنهم يعملون لله. انظر إلى صلاح الدين الأيوبي، إلى نور الدين زنكي، لا غيرهم من القادة الذين فتح الله بهم البلدان وأقاموا العدل وأظهروا نور القرآن وضياء السنة، وشهدت لهم الشعوب التي في البلدان التي فتحوها بالعدل وبالرفق وبسماحة الإسلام وبعدله وبمحاسنه وبفضائله. فينبغي أن نأخذ من آيات القرآن القواعد التي ينزل بها النصر، وإلا بدونها فستبقى الأمة في مؤخرة الرحل، وبدون معرفة الأجيال لتاريخ الأمة اترك عنك بعض ما يبثه بعض وسائل الإعلام فإن فيها تحريف لمثل هذه الشخصيات، لكن اقرأها في التواريخ الصحيحة، وخاصة التواريخ التي فيها النقد والتمحيص تجد عجبا. ولا شك أن هذه الشخصيات منبثقة من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، الذي تؤتى منه العزة للمخلوقين، الرحيم بعباده، عزة مع رحمة. ولهذا ينبغي أن نتخذ من القرآن أنه إذا انتصرنا أيها المسلمون يجب أن نكون في غاية الرحمة والعدل والإحسان، كما كانت الفتوحات في الزمن السابق. الآن للأسف المسلمون يتقاتلون بينهم ويفتك بعضهم بعضا، إن وجده حيا عذبه عذابا أليما، يعذبه أشد من تعذيب الكافر الملحد، وإن تمكن من قتله فلا يتردد. فأسوأ من أسوأ أحوال الأمة ما تمر به الآن، يقتل المسلم أخاه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلها بسبب هذه المصطلحات التي كان الغرب يكتبها من 100 سنة. كيف بعد الاستعمار، بعد الاستقلال، ما كان الغرب يتوقع أن يكون هناك استقلال في بلدان المسلمين، فبدأوا بعد أن بدأت الشعوب تستقر. نعم هناك أنظمة قمعية، هناك أنظمة لم تحكم شرع الله، لكن ليس الحل أن نأتي بما يسمى زورا الربيع العربي الذي هو الدم العربي، والنتيجة أنها شعوب مسلمة آمنة مطمئنة كانت تصلي في مساجدها، تصوم رمضان في بلدانها، تجتمع الأسرة في بيوتها، أصبحوا شذر مذر. اليوم هذا أتاني رجل العصر من بعض البلدان، أبوه في بلد وأمه في بلد وأخوه في بلد وإخوانه في بلد الآخرين، أي أمة هذه الأمة؟ أين القرآن من قلوب هؤلاء الذين هجروهم والذين كانوا سببا لتهجيرهم؟ ولهذا لما وقعت أصبحت لا ترى من ينظر إلى عاقبة الفتنة، ولا من ينظر إلى مآل الأمة، إنما سادت الدنيا العواطف غير المحكمة بشرع الله، والفتاوى التي لم تكن متقنة بقواعد الشريعة المحكمة ولا مقاصدها العظيمة، وسلمنا أيدينا إلى الأعداء، وأصبحت بلداننا تنهب وتسلب في حال مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيدي الصهائنة. فخرج لنا من يدعو إلى هذه الثورات، وأصبح الحال كما ترون في بعض البلدان التي كانت أن يحكمها جيش، والجيش وقف مع الثورة، وإلا كان الله أعلم ما سيكون. أصبحت هذه البلدان تئن من مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية ومشاكل اجتماعية. هل الحل في إزالة حاكم ظالم أن نطب زكاما فنحدث جذاما؟ لا ليس هذا هو الحل، لكنني لا أستغرب من العوام، أستغرب من طلبة العلم الذين ساروا وراء الموجة وكانت فتاويهم غير متقنة، وإلا لو كان كما قال القائل أمرتك أمرا فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما، كان على هؤلاء الحكام أن يستشعروا أن الناس يوما من الأيام سيفيض بهم فيخشون على مصالحهم إن لم يخشوا الله جل وعلا، وكان على الشعوب أن تصبر وأن تسأل الله وأن تعدل من نفسها، كما جاء في بعض الآثار ذكره ابن تيمية وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، أنا ملك الملوك لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك أطيعوني أعطفهم عليكم. لو اتخذنا هذا المنهج ابتداء، ما اتخذنا هذا المنهج ابتداء، خرجنا من البيت إلى الميادين وأصبحت وسائل الإعلام التي بعضها لها ارتباطات صهيونية تبث هذه الأفكار والسموم، حتى آل الآن ما الذي تغير في بلدان المسلمين؟ لا يعني هذا أننا نبرر الظلم والاضطهاد، بل إننا ندعو لحكام المسلمين أن يهديهم الله، ومن علم الله في سابق أزله أنه لا يهتدي أن يريح الله منه الأمة. لكن هناك أمور ذكرها الله لنا منهج هو أن نتجه إليه، أن نتضرأ إليه، يعني لو أن الأمة بطوائف كانت خاطبت الحكام، إما يعني كما أن يخرجون بهذا الأسلوب أو ليس هناك وسائل أخرى، فيأتي أحد سيقول إن كلامي منتقد وأن هذا رجل رجعي وهذا يقف مع الحكام، ونحن نقف مع كتاب الله وسنة رسوله. آلام، والذي ينكرها سفسطائي ينكر الحواس، آلام سيتحملها الحكام الذين كانوا سبب هذه الثورات، ويتحملها من غذاها وكان في طرحه للشعوب الضعيفة المضطهدة التي ازدادت آلامها آلاما متراكبة لا تنتهي إلا بفضل الله ورحمته. عطني أسئلة خلاص، والله يعني لما نتكلم عن هذا الموضوع تتفطر قلوبنا، ونحن نرى بلدان المسلمين ماذا نقول عنه؟ هل أحد يرضى أن المسلمين يقتل منهم رجل واحد فضلا عن آلاف مئات الآلاف؟ في سبيل من؟ في سبيل أن الدول الإسلامية تتقاتل ودول الاحتلال هي تتمكن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك أن ترفع عن إخواننا في العراق، وأن ترفع عن إخواننا في سوريا، وأن ترفع عن إخواننا في اليمن، وأن ترفع عن إخواننا في أركان، وأن ترفع عن إخواننا في الهند. اللهم ارفع عن إخواننا الاضطهاد في كل مكان، يا حي يا قيوم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم من أرادهم في دينهم أو دنياهم بسوء فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه. اللهم هيئ للمسلمين أمرا رشدا، اللهم هيئ لهم أمرا رشدا، اللهم أصلح أوطانهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا ورد في تفسير الآية معنيين لا يخالف بعضهما بعضا، فهل يحمل التفسير على المعنيين؟ نعم، وهذا كثير، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يحصر في معنى إذا كان المعنى الثاني معنى حسن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عند وصول المعتمر إلى مكة متأخرا، هل يبيت في مكة لابسا إحرامه؟ نعم، هو على إحرامه حتى ينتهي من العمرة، فلا يفسخ الإحرام. لكن لو أنه مثلا من الناس اللي يعني يحتاج إلى أنه مثلا هو في مكان ليس فيه مكيف أو فخلع الرداء، ما في شيء، المهم أنه لا يلبس المخيط. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل يستطيع أن يخلع إحرامه ليغتسل وذلك قبل أداء العمرة؟ كيف؟ يخلع الإحرام للاغتسال قبل أداء العمرة. نعم، إذا دخل دورة المياه واغتسل ما فيه، المهم أنه لا يلبس مخيطا فيغير الإحرام بإحرام آخر، يدخل دورة المياه ويعني يتشطف ثم يعيد الإحرام، هذا كله ما فيه شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز توكيل الغير للقيام بالأعمال الخيرية تجنبا للرياء، أي خوفا من الرياء؟ هذه قاعدة، يعني أنت معناها توكل من يقوم عنك بصلاة التراويح، هذا مقصودك؟ وبقية الله أعلم أنك تقصد مثل الصدقة والزكاة، هذه يجوز فيها الوكالة. أما الأعمال البدنية فلا يجوز فيها الوكالة، إلا الحج يجوز فيه النيابة عن الميت، أما عن الحي فقال بهذا بعض أهل العلم لكن لا دليل عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت في فضل صلاة ركعتين في الروضة الشريفة دليل صريح صحيح، وما هي حدود هذه الروضة المباركة؟ يعني هو ما ورد دليل خاص، إنما دليل عام في الفضيلة، سواء للصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر أو التفكر في ملكوت الله، وأنت في هذه الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال أهل العلم معنى هذا يحتمل أمرين ولا منافاة بينهما: أنها روضة حقيقية من الجنة وسترفع يوم القيامة في آخر، يعني إذا أبدل الله الأرض غيرها، والمعنى الثاني أن العمل فيها من أسباب الجنة، وكان الصحابة يتحينون اسطوانة عائشة وبعض والاسطوانة المخلقة يصلون فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي كتب الفقه التي تنصحون طالب العلم بقراءتها، وهل ترون أن يتمذهب الطالب بمذهب بلده الفقهي جمعا للكلمة؟ ما في مانع يقرأ الفقه، مثلا اللي عندهم المذهب الحنفي يقرأ مختصرات مثل مختصر قدوري، اللي عندهم المذهب المالكي مختصر خليل، لكن هو مثل الطريق، لكن وش اللي يجعله لا يذهب يمنة ولا يسرة؟ أن تكون هذه الأقوال ليس لعينها، وإنما دليلها قائم من القرآن ومن السنة، فإذا خالفت الدليل فإننا نخرج منها. ابن أبي ذئب كان من علماء المالكية، فلما سمع مالك رضي الله عنه يقول في حديث خيار المجلس أنه هو التفرق بالأقوال، ونفى خيار المجلس بالأبدان، قال يستتاب مالك. فما عند العلماء كلهم، أبو حنيفة ثبت عنه أنه قال إذا وجدتم كلامي اجتهاد، فإذا خالف القرآن أو السنة فرموا به عرض الحائط، وهكذا قال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد. أما نتعصب لهم فهذا هو فيه جنس دين الأوائل من كفار قريش، إنا وجدنا آبانا على أمة، لا. ولهذا التقليد حرام، التقليد هو قبول قول الآخر بلا حجة. قد يكون حجة، الحجة وش معناها؟ يعني أن معك دليل ولا يعارضه دليل أقوى منه. ولهذا إحنا في المملكة مثلا حنابلة، لكن كثير ما نأخذ بالمذاهب الأخرى إذا خالف المذهب الحنبلي السنة. ويعني في القضاء نفس الشيء، كثيرا ما نأخذ مثلا في قتل الغيلة بمذهب المالكية واختيار ابن تيمية، ونأخذ في التعزير بخلاف مذهب الحنابلة في الظاهر، ونأخذ خلاف قولهم في الإقالة هل هي فسخ أو بيع، لأننا نجد أن هذه الاجتهادات هي مجموعة واجتهدوا وأعطونا إياها على طبق، لكن أنت تختار هذا يصلح أو لا يصلح. عن طريق لما من الله على الأمة ضغطت زر يخرج لك الدليل هذا ضعيف ولا غير ضعيف. أما نجي مثلا نقول مذهب الحنفية، والله إن الطمأنينة ليست ركن، وأقوم يعني كالذي يؤشر ركوع سجود بس إشارة، مع أن مذهب الحنفية خلاف هذا، وأقول أنا حنفي، لا هذا مردود. وإلا مثلا أجي وأقول والله مذهب الجمهور إن لحم الإبل ما ينقض، يقول مردود، مو بلأن مذهب الحنابلة وجوب الوضوء، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، ما علي من مذهب الجمهور. وهكذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل الأصل في الدعاء العام رفع اليدين أم العكس، فلا يرفع إلا في المواضع التي رفع فيها؟ لا، الأصل رفع اليدين، الأصل رفع اليدين إلا فيما لم ترد السنة فيه الرفع. مثل أذكر مثالا الخطيب وهو يخطب إذا بدأ يدعو ما نرفع أيدينا، إلا إذا بدأ يستغيث نرفع أيدينا، لأن هذه هي السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف تكون المحبة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبة الصحيحة أن تحب شخصه أحب إليك من نفسك والناس أجمعين حتى من ولدك. وهذه قد تكون دعوة، قد تكررها وتوهم نفسك أنك صادق، لكن القاعدة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا من أحب امرأته خالف رأيه وعقله في إرضائها، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي نصيحتكم للمعتمرين بعد عودتهم إلى بلادهم؟ نصيحتنا جميعا أن نلتزم بقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على طاعة الله، على الفرائض، خاصة الفرائض، الصلاة، الصوم، الحج مرة، العمرة مرة، الزكاة فيما آتاك الله من مال تجب فيه الزكاة، حفظ الجوارع عن المنهيات واتباع المأمورات، هذا الذي يريده الله منك. نعم. ويقول يعني بعد رجوعهم إلى بلدهم وزيارتهم للأضرع، هذه مشكلة عديدة. هذا كالذي ينقض ما أبرم، هذا لا ينفع إذا ذهب للضريح يدعوه أو يستغيث به من دون الله، نقول وفر عليك جهدك، هو وصية القرآن ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رفع اليدين أثناء الرفع من الركوع أو بعد التشهد، هل هو صحيح؟ هذه بدعة، يعني قصدك كذا؟ لا، أما رفع كذا إلى المنكبين أو إلى حيال الأذنين فهو ثابت في الصحيحين، ترفع في أربع مواضع: عند بداية الصلاة، عند الركوع، عند الرفع منه، بعد القيام من التشهد الأول. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالوقت.